أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفا. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. أختاه، هل تعرفين أم جميل أروى بنت حرب أخت أبي سفيان وزوجة أبي لهب؟ هذه المرأة التي كانت من أشد الناس عداوة للنبي صلى الله عليه وسلم. في البخاري عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: احتبس جبريل صلى الله عليه وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت امرأة من قريش وهي أم جميل هذه: أبطأ عليه شيطانه، فنزلت: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. فأنزل الله فيها وفي زوجها: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد، أي سلسلة من حديد، كما قال عروة بن الزبير. فهل تعرفين يا أختاه ما معنى حمالة الحطب؟ ذكر العلماء في تفسيرها أربعة أقوال. أحدها أنها كانت تحتطب الشوك فتلقيه في طريق النبي صلى الله عليه وسلم ليلا، وهذا ذكره ابن عباس. وقال قتادة أنها كانت تعير رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفقر، فكان يحتطب فعيرت بأنها أيضا كانت تحتطب. والأمر الثالث، قالوا أنه أراد ما حملته من الآثام في عداوة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذه العداوة كانت كالحطب في مصيرها إلى النار. والقول الرابع وهو المراد، أنها كانت تحتطب الكلام وتمشي بالنميمة، لأن النمام يشعل العداوة كما تشعل النار الحطب، إنها آفة النميمة. وعشان نتهيأ لهذا الموضوع ونعرف خطورة هذه الآفة من آفات اللسان بالنسبة للنساء خاصة، أن الله ذكرها في موضعين في كتابه حكاية عن النساء. الموضع الأول حمالة الحطب في شأن أم جميل، والموضع الثاني في شأن امرأة نوح وامرأة لوط، لما قال الله عز وجل: وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما. قال أهل العلم: لأن امرأة نوح كانت تقول عنه مجنون، وامرأة لوط كانت تخبر قومها بضيوف نبي الله لوط حتى يقصدوهم ليرتكبوا فيهم الفاحشة والعياذ بالله. فبالتالي موضوع النميمة موضوع مرتبط بالنساء جدا، بل كشفت دراسة حديثة أن المرأة تقضي نحو من 5 ساعات يوميا في النميمة والدردشة. وأوضحت هذه الدراسة أنها المرأة تقضي نحو من 298 دقيقة في التحدث مع الآخرين، سواء في مكان العمل أو في المنزل، وأكثر الأحاديث تداولا في مشاكل الآخرين، لا سيما علاقتها لو كانت متزوجة بحماتها، علاقات معارفها العاطفية، فلانة بتتجوز وفلانة بتتطلق وفلانة اتخطبت وفلانة عملت ونحو هذا. وبتقع في هذه الإشكالية غالب النساء، نسأل الله لنا ولكم السلامة. يعني النميمة، النميمة أصلها في اللغة معناها الهمس والحركة، وقالوا هي في لغة العرب لمن لم يمسك الأحاديث ولم يحفظها أو أشاعها على جهة الإفساد. ده المعنى اللغوي. المعنى الشرعي نقل الحديث من قوم إلى قوم على جهة الإفساد والشر. من أخطر من تكلموا عن موضوع النميمة الإمام الغزالي في الإحياء، ونقل عنه الحافظ ابن حجر في الفتح تعريفه للنميمة، لأنه ما تكلمش بس على موضوع واحدة واخدة كلام من بعض الناس وبتنقله لناس تانية وتفسد ذات البين. وأنا ما كنتش عايز أقولك والله، بس أعمل إيه من خوفي عليكي عشان تبقى أنت مغفلة طول الوقت كده، ده كيت وكيت وكيت وكيت. لا، بيقول مش بس كده، بيقول إن النميمة بيدخل فيها إفشاء السر وهك هذا السر، سواء كرهه المنقول عنه أو المنقول إليه، سواء اللي هي بتنقل عنهم دول كارهين الكلام ده، أو اللي أصلا رايحة بقول لهم الكلمتين دول أصلا مش عايزين يسمعوا الكلام ده، سواء كرهوه أو لا، وسواء كان بالقول أو بالفعل، وسواء كان هذا الكلام عيب أو ليس بعيب. لدرجة أنه قال إن أنت لو شفتي بني أدمة مثلا بتخبي فلوس، فروحتي قلتي شفتي فلانة الفلانية حويطة قوي، ولما بتيجي بتروح عاملة كذا كذا كذا، قال هذا نميمة، يعني هبك الأسرار وإفشاء هذه الأسرار ونقل الحديث على جهة الإفساد والشر، كل ذلك يدخل تحت مسمى النميمة. الإفساد لذات البين يدخل تحت هذا المسمى، وسمى النبي صلى الله عليه وسلم النميمة بالعضة. الحديث رواه مسلم من حديث عبد الله ابن مسعود قال إن محمدا صلى الله عليه وسلم قال ألا أنبئكم ما العضة؟ النميمة القال بين الناس. في فرق ما بين النميمة وما بين الغيبة. وارد في الحديث برضو إن النبي صلى الله عليه وسلم سمى النمام قتات، قال لا يدخل الجنة قتات. إيه معنى قتات؟ إيه معنى نمام؟ وإيه معنى الغيبة؟ الفرق اللي بينهم. الحافظ ابن حجر قال اختلف في الغيبة والنميمة، هم حاجتين مختلفتين ولا حاجتين متحدتين؟ الغيبة هي النميمة والنميمة هي الغيبة. احنا قلنا الغيبة ذكرك أخاك بما يكره وإن كان فيه هذا العيب، أما النميمة فنقل حال شخص لغيره على جهة الإفساد. الغيبة ذكرك أخاك بشيء مكروه غيبا، أما النميمة فشرط فيها إرادة الإفساد. عشان كده ابن حجر الهيتمي بيقول وله كتاب تطهير العيبة من دنس الغيبة، قال كل نميمة غيبة وليس كل غيبة نميمة، فإن الإنسان قد يذكر عن غيره ما يكرهه ولا يريد الإفساد. ممكن تقولي حاجة عن واحدة ولا تريدي خالص، بتنقلي كلام بس مش عايزة تفسدي. لكن الإفساد شرط في أمر النميمة. طب إيه الفرق ما بين القتات والنمام؟ قالوا النمام الذي يكون مع جماعة يتحدثون حديثا فينم عليهم. أنت قاعدة في مجلس والمجالس أمانات، رحت واخدك كلمتين ورحت نقلاها لسين من الناس على إرادة الإفساد. أما القتات فالذي يتسمع عليهم وهم لا يعلمون، دي بقى فيها إيه؟ تجسس. تسمع ده بيقولوا إيه دول، وتروح واخدك كلمة وتروح نقلاها. فهذا القتات. يبقى عرفنا الغيبة والنميمة والقتات. تعالي نتعرف على أضرار النميمة وقد إيه خطرها. أول شيء، النميمة طريق موصل إلى النار. عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا قال لا يدخل الجنة نمام. ده لفظ رواية صحيح مسلم. في الصحيحين رواية أخرى لا يدخل الجنة قتات. إذن من الطرق الموصلة إلى النار والعياذ بالله النميمة. وروى ابن أبي الدنيا في الصمت عن أبي العالية قال حدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتاني البارحة رجلان فاكتنفاني فانطلق بي حتى أتيا بي على رجل في يده كلوب. عارفين الكلاليب دي؟ زي الخطاف اللي بتتعلق عليه اللحم عند الجزارين. في يده كلوب أو كلاب يدخله في في رجل، كأنه بيعلقه كده من فمه، فيشق شدقه حتى يبلغ لحييه فيعود فيأخذ فيه. فقلت من هذا؟ قال هم الذين يسعون بالنميمة. وروى الخرائطي في مساوئ الأخلاق عن أبي إدريس عائذ بالله قال من تتبع الأحاديث يحدث بها الناس لم يجد رائحة الجنة. وفي كتاب الصمت لابن أبي الدنيا قال أبو الدرداء رضي الله عنه أيما رجل أشاع على رجل مسلم بكلمة وهو منها بريء يشينه بها في الدنيا، يريد أن يفسد، كان حقا على الله أن يذيبه بها يوم القيامة في النار حتى يأتي بنفاذ ما قال. فالنميمة من موجبات النار والعياذ بالله. الأمر الثاني، النمام والنمامة لا يستريحان من عذاب القبور. في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. قال قتادة ذكر لنا أن عذاب القبر ثلاثة أثلاث، ثلث من الغيبة وثلث من النميمة وثلث من البول. وعن يزيد بن كعب رضي الله عنه قال اتقوا النميمة فإن صاحبها لا يستريح من عذاب القبر. ذكر ذلك ابن أبي الدنيا في كتاب الصمت وابن وهب في جامعه. فالأمر الثاني من خطر النميمة أنها من موجبات بل من الأمور التي تديم عذاب القبر والعياذ بالله على صاحبه وعلى صاحبتها. الأمر الثالث، النميمة تحلق الدين. تيجي تقولي لي ده أنا الحمد لله الأيام دي مركزة وفضل الله عز وجل يعني بحاول أجتهد في الصلاة والنوافل وقراءة القرآن والحفظ وطلب العلم وماشية يعني، لكن حالي للأسف مش لاقي قلبي خالص، مش لاقي نفسي خالص، أمال يعني الأعمال دي ملهاش أي أثر، هو ربنا لا يقبلها؟ وانت مش واخدة بالك من محبطات الأعمال. ومن أخطرها هذه الآفات اللسانية. روى أبو داود والترمذي واللفظ له وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة؟ قالوا: بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: إصلاح ذات البين. فإن فساد ذات البين هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. قال ابن الجوزي: النميمة تفسد الدين والدنيا، وتغير القلوب، وتولد البغضاء، وتسفك الدماء، وتؤدي للشتات. فالأمر الثالث: النميمة تحلق الدين. أربعة: النميمة تدل على فساد القلوب وخبث الأنفس. النمامة مشكلتها إنها مريضة بأمراض خطيرة في قلبها، أنها عندها خبث في نفسها، نفسها الأمارة بالسوء مستولية عليها. روى الإمام أحمد في مسنده وحسنه الألباني في صحيح الترغيب عن عبد الرحمن ابن غن يبلغ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خيار عباد الله الذين إذا رؤوا ذكر الله. أنت كده إذا رؤيتي ذكر الله، سمتك، كلامك، تصرفاتك، سلوكياتك، إذا رؤيتي ذكر الله، الأخت اللي تشوفك تقول: ما شاء الله، سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله. لما تتشافي يذكر ربنا سبحانه وتعالى من سمتك الطاهر، من سمتك النقي، مش من شكلك، من سمت الإيمان اللي ظاهر عليك. إذا رؤوا ذكر الله وشرار عباد الله المشاؤون بالنميمة، المفرقون بين الأحبة، الباغون للبراء العيب، فهؤلاء شر الناس عند الله عز وجل. وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن شر الناس ذو الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. ودي كما يقول الحافظ ابن حجر من جملة صور النمام والنمامة. وإنما كان ذو الوجهين أشر الناس لأنه حاله حال المنافق، حاله حال المنافق. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث: من كان له وجهان في الدنيا كان له لسانان من نار يوم القيامة. فبالتالي النميمة تؤدي للنفاق، وتدل على فساد القلوب وخبث الأنفس. والنميمة خصلة ذميمة تدل على لؤم في الطبع. عشان كده ربنا لما تكلم عن هؤلاء النمامين والنمامات وصفهم بأوصاف شديدة جدا، لما قال سبحانه وتعالى في سورة القلم: ولا تطع كل حلاف، قالوا لأن النمام كثير الحلف. والله العظيم أنا مش عايز غير الخير، والله العظيم ده اللي شفته، أنا ما بقولش إلا اللي شهدت عليه، إن سين وصاد بيتأمروا عليك، وإن علانة بتقول عليك في ظهرك اللي أنت مش دارية بيه، قدامك بس عاملة فيها إنها بتحبك، وهي في الواقع بتناصبك العداء، دي غيرانة منك، دي بتحسدك، دي بتحقد عليك، خدي بالك علشان أنت مميزة بكذا وبكذا وبكذا. فتبتدي تحلف حتى يثق الناس في كلامها. فحلاف ومهين، لأن النمام هين في نفسه وأيضا عند الآخرين. ربنا بيقذف بقى في قلوب الناس إنه يشوف البني أدم دي يبقى لا وزن لها. ليه؟ نمامة. طب انت بتقولي الكلام ده ليه؟ النمامة دي فاسقة أصلا، لا تصدق أصلا، فلا ينبغي أن يحترمها أحد. الأمر الثالث في صفات النمامين، قال هماز: تاء تهمز بالإشارة تعيب في الناس، مشاء بنميم كثير المشي بالنميمة بين الناس يريد أن يفسد قلوبهم ومعيشتهم ويذهب محبتهم بعضهم البعض. مناع للخير، فهو هذا النمام وتلك النمامة كثيرة المنع للخير عن نفسها وعن الآخرين، معتد تتجاوز العدل والحق، أثيم لأنه تلك المرأة النمامة ترتكب من الذنوب والمعاصي الشيء العظيم. فسمى القرآن هذه النمامة أثيم، عتل قاسية القلب، يلي بتشتكي من قسوة القلب، يلي بتقولي قلبي قاسي، ابحثي عن آفات لسانك. لا يستقيم إيمان العبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. آخر هذه الصفات زنيم، أي مشهور باللؤم والشر والخبث. أنا مش عايزكم وانتم بتسمعوا الكلام ده تقول لا لا لا لا مش للدرجات دي يعني، لا مش للدرجات دي، لا احنا الحمد لله اللهم لا غيبة ولا نميمة، يعني احنا مش للدرجات دي، ده الواحدة قلبها صافي، ولما حتى بتقول الكلمتين دول ما تبقاش عايزة تفسد ولا تبقى عايزة تعمل اي حاجة من الكلام ده. اياك ثم اياك، والاعجاب والاعتداد بالنفس، واياك ثم اياك والغرور. المفروض انه اذا كنا قدمنا للموضوع بان القرآن خص النساء خاصة بهذه الصفة، فانت خوافي قوي لما القرآن ينص على انه احوال مين؟ ازواج انبياء، امرأة نوح وامرأة لوط، وفي الاخر خالص تطلع نمامة، ويعتبرها القرآن خائنة خوانة. يبقى خافي على نفسك لحسن تكوني بتقعي في حاجة من الكلام ده وانت مش دارية. فنسأل الله العفو والعافية. الخطر الخامس من أخطار النميمة أنها تمنع الرزق. يلي بتقولي أنا متأخرة في الجواز، يلي بتقولي أنا خايفة أحسن يكون الموضوع ده بسحر أو عمل حد عمل لي حاجة أو حد حسدني. إن العبد يحرم الرزق بالذنب يصيبه. قال صلى الله عليه وسلم ما عند الله أي من الأرزاق لا ينال إلا بطاعته. ايه ده، هو معقوله تكون كلمه قلتها نميمه كده يعني دردشه يعني ما كانش فيها حاجه هي دي اللي قفلت الدنيا؟ روى كعب الاحبار انه اصاب بني اسرائيل قحط، فاستسقى موسى عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام مرات فما اجيب، قعد يدعي ربنا ان ربنا ينزل المطر ما فيش. فاوحى الله تعالى اليه اني لا استجيب لك ولا لمن معك، وفيكم نمام قد أصر على النميمة. فقال موسى يا رب من هو حتى نخرجه من بيننا؟ قال يا موسى أنهاكم عن النميمة وأكون نمامة؟ فتابوا جميعا فأنزل الله عليهم المطر. فبالتالي النميمة تمنع الرزق. ستة، النميمة تجعل صاحبها ذليل حقير. قال الله جل وعلا ويل لكل همزة لمزة. من تفسيرات هذه الآية الكريمة ما ذكر عن ابن عباس أنه قال هم المشاؤون بالنميمة، وقال مقاتل الهماز أو الهمازة هو الذي ينم الكلام إلى الناس يعني النمام. اتبع رجل حكيما 700 فرسخ في 7 كلمات، فلما قدم عليه قال إني جئتك للذي آتاك الله تعالى من العلم، أخبرني عن السماء وما أثقل منها. طالب علم راح لحكيم من الحكماء وقطع له مسافة طويلة جدا عشان ياخد منه 7 كلمات، بيسأله عن 7 حاجات. قال له أخبرني عن السماء وما أثقل منها، وعن الأرض وما أوسع منها، وعن الصخر وما أقسى منه، وعن النار وما أحر منها، وعن الزمهرير وما أبرد منه، وعن البحر وما أغنى منه، وعن اليتيم وما أذل منه. فقال له الحكيم: البهتان على البريء أثقل من السماوات، والحق أوسع من الأرض، والقلب القانع، المرأة القانعة قنعها الله بما أتاها مش الطماعة، أغنى من البحر، والحرص والحسد أحر من النار، والحاجة إلى القريب إذا لم تنجح أبرد من الزمهرير، وقلب الكافر أقسى من الحجر، والنمام أذل من اليتيم. فالنميمة تورث الذل وتورث الهلاك. 7. النميمة تورث الفقر. قال بعض فلاسفة الروم كما ذكر ذلك الخرائطي في مساوئ الأخلاق، قال: أهل النميمة يموتون فقراء، فمن لم يرحم سلط عليه من لا يرحمه. نسأل الله عز وجل ألا يسلط علينا بذنوبنا من لا يخافه فينا ولا يرحمنا. 8. النميمة تأتي بثلاث جنايات، تعمل ثلاث مصائب. ذكر أن حكيما من الحكماء زاره بعض إخوانه فأخبره بخبر عن بعض أصدقائه وقع في نميمة، فقال له الحكيم: قد أبطأت في الزيارة وأتيت بثلاث جنايات، بغضت أخي إلي، وشغلت قلبي الفارغ، واتهمت نفسك الأمينة. عملت ثلاث مصايب. المصيبة الأولى أفسدت ذات البين وخلتني شايل من حد. هي دي المشكلة، إن ممكن نقع إحنا في الكلام ده في موقف، مثلا واحدة بتنصر الحق وهي طبعا عارفة إن الحق مع سين أو صاد أو عين أو لام، فبتنصر الحق فبتقعد بقى تربي عداوات في قلوب الناس، ودول كذا ودول كذا وده كذا، فيطلع ايه الاخر؟ افسد الذات البيت. بعد كده لا لا لا، انا مش طايقة اسمع عن البني ادم ده حاجة، او عن البني ادم دي اي كلمة. بعد ما تبين لي حتى تحت مسمى الرد العلمي والمنافحة عن السنة والبدعة، اسكتي اسكتي، أمسك عليك لسانك، هذا مدار النجاة، أملك عليك لسانك. علشان كده لما بتتربى أخوات على الكلام ده من اللحظة الأولى، وتلاقي أسئلتها كلها ماشية على القصة دي، شغلة دماغها قوي بكلام الناس، بقول علان عن الطيار الفلاني، أو عن الشيخ العلاني، أو عن الأخت الفلانية، أو وشوفي كده لو واحد طلعت عليه كلمة، وشوفي اللي بيحصل. تاخديك بقى على جنب وتقولك: أنا كنت عايز بس أفهمك وحذرك، فلان الفلاني ده أصلا كذا، أو فلان الفلانية دي كذا، اوعي تحضري هنا، اوعي تعملي كذا. نميمة، لأنها أفسدت ذات البين. عشان كده بغضت أخي إلي وشغلت قلب الفارغ. يا قلوب المسلمين والمسلمات، أين أنتم؟ قلبك فين؟ قلبك فين بالله عليك؟ قلبك بيتوه مني فين أثناء الدرس؟ قلبك بيتوه فين وانت بتصلي؟ قلبك رايح فين وانت حال الذكر وقراءة القرآن والطاعة؟ فما بالك بقى قلبك بيروح فين؟ شغلت قلب الفارغ واتهمت نفسك الأمينة. وطالما طلعت منك الكلمتين دول، يبقى انت للأسف الشديد خاين، وتبقى انت لو عملت حاجة زي كده تبقي خوانة، تبقي خائنة للأمانة. من نم في الناس لم تؤمن عقاربه على الصديق، ولم تؤمن أفاعيه، كالسيل بالليل لا يدري به أحد من أين جاء ولا من أين يأتيه. الويل للعهد منه كيف ينقضه، والويل للود منه كيف يفنيه. في كل الأحوال هذا الخلق مفسد، مفسد، والتي تتحلى بهذه الصفات على خطر عظيم. من آفات وخطر النميمة أنها تزكي نار العداوة، تؤذي وتضر وتجلب الخصام والنفور. قال عطاء بن السائب: قدمت من مكة فلقيني الشعبي فقال: يا أبا زيد، أطرفنا مما سمعت بمكة. ما تقول لنا طرفة كده من الحاجات اللي وقفت عليها. قال: سمعت عبد الرحمن ابن صابت يقول: لا يسكن مكة سافك دم ولا آكل ربا ولا مشاء بنميمة. أنا نخدت بالي ما بيقعدوش في مكة، دول بيطردوا على طول. واحد من الثلاثة دول: لا يسكن مكة سافك دم أو آكل ربا أو مشاء بنميمة. قال: فعجبت منه كيف جمع بين النميمة وسفك الدم وأكل الربا. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم سمى قتل الناس كفرا، يرجع بعضكم كفارا أي يقتلون بعضهم البعض، وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال درهم ربا، ربع جنيه ربا، أشد عند الله من 36 زانية، فعشان نجمع ما بين القتل والربا والنميمة، دي النميمة دي تبقى مصيبة. فقال الشعبي: وما يعجبك من هذا؟ وهل يسفك الدم وترتكب العظائم إلا بالنميمة؟ إلا بالنميمة، إلا بإفساد ذات البين بين الناس. هنا الإمام السيوطي بيعلق على حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما مر على القبرين، الذنبين كانوا إيه؟ لا يستبرئ في أمر الطهارة، والأمر الثاني بيمشي بالنميمة. فعلق تعليق رائع، قال بيتعذبوا في القبر لأنه أول ما يقضى بين الناس هيكون في حقوق الله وحقوق العباد، فأما أعظم حقوق الله عز وجل بعد التوحيد فأمر الصلاة ومقدمتها الطهارة، والقبر مقدمة للآخرة، للجنة أو للنار. فبالتالي علشان أعظم ما سيحاسب عليه العبد الصلاة، فحوسب على أعظم مقدماتها اللي هي الطهارة. وأول ما يقضى بين الناس يوم الحساب في الدماء اللي هي في حقوق العباد، في الدماء، قال والمقدمة لها في القبر النميمة، فكم من كلمة أورثت دما. في كتاب الصمت لابن أبي الدنيا وذم الغيبة والنميمة له أيضا أنه نودي على عبد يراد بيعه. بصوا القصة دي بقى، ليس به عيب، العبد ده كويس جدا يخدمك بروحه، قوي في كل الصفات المطلوبة، غير أنه نمام. فواحد قال لك ايه يا عم النمام، وانا هعمل ايه بالنميمه، ما يقول اللي يقوله، انا يهمني انه يعمل المطلوب وخلاص. فاشتراه واستخف بهذا العيب، فلم يمكث عنده اياما حتى نم لزوجته، وراح رايح للزوجه وقال لها انه يريد ان يتزوج عليك. طبعا كده خلاص لبس في الحيط، خلصت. راح رايح قال لها ايه؟ قال لها: ده جوزك عايز يتجوز عليك، أو باين حيشتري له أمى من الإماء ويتسرى بها. وأمرها أن تأخذ الموسى، تأخذ موس وتحلق بها شعرات من حلقه ليسحره لها فيهن. بص بقى وهو نايم كده، رح واخده شوية شعر بالموس، وهات الشعر ده وانا اعمل لك عمل، وهو ولا بقى حيشوف حاجة تاني، مش حيبص على امرأة بعد كده. فصدقته وعزمت على ذلك، فجاء إليه ونم له وقال: أنا عايز أصرحك بالمصيبة السوداء اللي أنا اكتشفتها في بيتك. قال له إيه؟ قال له: مراتك عايزة تقتلك. قال له: يا راجل. قال: طب بص وشوف، خليك كده اعمل نفسك نايم وشوف إيه اللي هيحصل. وبالفعل دخلت المرأة وهي شايفة ان جوزها نايم ومسك الموس وعايزة عشان تاخد من شعره. الراجل بص لقاها جاية بالموس قال لك بس دي جاية تقتلني، ده الراجل طلع صح، فقام فقتلها قتلها. فلما عرف اهلها بذلك قتلوه، فوقع القتال بين الفريقين بشؤم هذا النمام. النميمة تعمل ايه؟ تولع الدنيا. وهو ده اللي بيحصل في الواقع الى الان. حد يروح لحد يقول له انا بس عايز اقول لحضرتك انه كان في مجلس خاص وحصل كذا وكذا وكذا، وانا شايف ان ما ينفعش اسكت عن السر ده لان اكتشفت ان في بلاوي سودة. وتلاقوا بقى ايه التسريبات، المقطع الفلاني اشتغلوا بقى زي ما انت عايز. التسريبات دي معناها ايه بقى ان شاء الله؟ هي كده نميمة شغالة، نميمة مصورة المرة دي. انه اصلا الحاجة اللي للأسف الشديد متداولة جدا من العيوب حكاية ان انت تتكلمي في التليفون مع حد مثلا وتسجلي لها، وتروحي واخدة التسجيل وتروحي رايحة الناحية التانية وتوقعيها في الغلط حتى ولو كان الفعل اللي انت بتقوليه ده صح. احنا قلنا ذكرك اخاك بما يكره وان كان فيه، بس وانت لما هتروحي تودي التسجيل ده للمرأة دي او للبني آدم ده قصدك ايه في النهاية؟ توقعيه في هذا الخطأ. هذه والله العظيم من الذنوب المعاصرة. فكرة تسجلي الحد من غير إذنه حرام، إنك تصوري حد من غير إذنه حرام، إنك تنقلي الكلام ده بغير استئذان حرام، التجسس حرام. من خطر النميمة أنها تحمل على الكذب، ومعلوم أن المؤمن لا يكذب وأن الكذب صفة المنافقين. روية ذكر ذلك الغزالي في الإحياء أن سليمان بن عبد الملك الخليفة أمير المؤمنين كان جالسا وعنده محمد بن شهاب الزهري أحد أعظم فحول المحدثين والعلماء، فجاءه رجل فقال له سليمان بلغني أنك وقعت فيا وقلت كذا وكذا. فقال الرجل ما فعلت ولا قلت. فقال سليمان إن الذي أخبرني صادق. عارف الحتة دي؟ دي أخت ثقة. لا والله العظيم ثقة، لا دي أخت ثقة، دي أخت ما شاء الله عليها حاملة لكتاب الله عز وجل، دي أخت بقالها في الالتزام 50 سنة. أنا عارف جبتهم من دي كده يعني أي حاجة، المهم فتيجي تدينا الكلمتين دول والله مش ثقة والله فاسقة. فقال سليمان إن الذي أخبرني صادق. فقال له الزهري لا يكون النمام صادقا. فقال سليمان صدق. ثم قال الرجل اذهب بسلام. قال الحسن البصري من نم إليك نم عليك. قال ابن حزم وما في جميع الناس شر من النمامين. فالنميمة لطبع يدل على فساد الأصل، على قذر الأصل ورداءة الفرع وفساد الطبع وخبث النشأة، ده حاجة يعني صعبة قوي. والنميمة فرع من فروع الكذب، وكل نمام كذاب. من خطر النميمة 11 أن النمامة من حزب الشيطان. تحب تبقى من حزب الشيطان؟ قال ابن حجر الهيتمي في الزواجر عمل النمام أضر من عمل الشيطان. ليه؟ قال لأن عمل الشيطان بالوسوسة، أما عمل النمام فبالمواجهة. فالنمام من حزب الشيطان. 12 النميمة كالسحر والسحر كفر. ذكر ابن عبد البر وهذا تجدونه في فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، ذكر ابن عبد البر عن يحيى ابن أبي كثير قال يفسد النمام والكذاب في ساعة ما لا يفسده الساحر في سنة. النميمة أصلها سحر، سحر يفرق بين الناس، كما أن من السحر ما يفرق بين المرء وأهله. والنميمة تغير قلوب الناس وتلقي الشرور كما يحدث ذلك السحر، بل هي أشد. 13 النميمة تقتل صاحبتها. ذكر محمد ابن الأزرق الأندلسي في كتابه بدائع السلك في طبائع الملك أنه كان رجل يغشى بعض الملوك. شوف القصة دي بقى. فيقوم بحذاء الملك فيقول له رجل سكرتير بتاع الملك ها وزير من وزراء الملك يقعد جنبه فيقعد يقول له ايه احسن الى المحسن باحسانه والمسيء تكفيه مساوئه. الراجل دايما يذكره بالله يقول له ايه الانسان الكويس الطيب اديله وزد عليه في الاحسان وكفايه اللي عمل المصيبه انه هو عمل المصيبه دي والمسيء تكفيه مساوئه. فحسده رجل ما هي النميمه بتيجي كده. فحسده رجل على هذا المقام والكلام فسعى به إلى الملك فقال له نفس الحركة بقى قال له أنت عارف الرجل اللي بيقعد جنبك ده اللي كل شوية يقول لنا الكلمتين دول أحسن إلى المحسن بإحسانه والمسيء ستكفيه مساويه قال ده بيقول أن أنت معلش يعني ريحة فمك مش كويسة. قال إن الملك أبخر. فقال له الملك وكيف يصح ذلك عندي بقى أنا حد يكلم عليا؟ قال تدعو به إليك فإن دنا منك ستجده يضع يده على أنفه لئلا يشم رائحة فمك. فقال له الملك انصرف حتى أنظر. فخرج من عند الملك فدعا الرجل فأطعمه طعاما فيه ثوم. جابوا بقى وقعوا. فخرج الرجل من عنده وقام بحذاء الملك فقال أحسن إلى المحسن بإحسانه والمسيء ستكفيه مساوئه. فقال له الملك أدنه تعالى أرضه. فدنا منه فوضع يده على فيه مخافة أن يشم الملك رائحة الثوم. فقال الملك في نفسه ده الراجل طلع صادق النمام ده طلع صادق فما أرى فلانا إلا وقد صدق. وكان الملك لا يكتب بخطه إلا جائزة أو صلة ما يكتبش بإيده حاجة إلا حاجة قيمة تبقى أي واحد هياخد له قرشين حلوين ولا هدية قيمة. فكتب كتابا بخطه إلى أحد عماله كتب له بقى إذا أتاك حامل كتابي هذا فاذبحه واسلخه وأحشي جلده تبنا حاجة كده يعني أعوذ بالله وابعث به إلي. فأخذ الرجل الكتاب وخرج فلقيه الرجل الذي سعى به وهو خارج. لا ما حصلش حاجة. قال لك بقى الملك حيطير رقبته في ساعتها فخرج من عنده قال له الملك عمل معك ايه؟ قال له اداني الكتاب ده. قال هبه لي وقعد يحلفه بقى بلع عليك ده احنا لسه مأكل لنا كتوم يا راجل كده يعني فبالله لازم تعمل حاجة. من هنا لهنا اداله الكتاب وأخذه قال لك بقى ما هو ما بيكتبش إلا إيه هدية أو بيكتب جائزة وأعطاه إلى هذا العامل من عمال الملك. ففتح العامل الكتاب فوجد اذبحه واسلخه واعمل فيه اللي قال له عليه الملك. فقال إن هذا الكتاب ينص على كذا. فأول ما سمع قال له والله العظيم بتاعي أنا ما عملتش حاجة الله الله في أمري حتى أرجع إلى الملك. قال ليس لكتاب الملك مراجعة. فذبحه وسلخه وحشى جلده تبنى. بعد شوية راح الراجل مجلس الملك فلما دخل عليه تعجب الملك قال ما فعل الكتاب؟ قال لقيني فلان وحلفني ومش قادر اعمل ايه فديته له. فقال الملك انه ذكر انك تزعم اني كذا وكذا. فقال ما فعلت؟ قال فلما وضعت يدك على فيك؟ قال اطعمني ثوما فكرهت أن تشمه. قال صدقت ارجع إلى مكانك فقد كفاك المسيء مساوئه. هو اللي كان بيقول المسيء ستكفيه مساوئه. الخلاصة إن النميمة عنوان الدناء والجبن والضعف والكيد والنفاق أنها مزيلة كل محبة مبعدة كل مودة أنها عار على قائلتها عار على اللي بتسمعها وأنها تحمل على التجسس وتتبع أخبار الناس وتؤدي إلى قطع الأرزاق وتفرق وتمزق المجتمعات. أنتوا مش فاهمين يعني إيه إفساد ذات البين. عايزين تفهموا يعني إيه إفساد ذات البين؟ شوفوا موقف سيدنا هارون مع بني إسرائيل وقد عبدوا العجل، وسيدنا موسى يرجع له إزاي سبتهم يعملوا كده؟ إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. النميمة بالإجماع، إجماع المسلمين، النميمة بإجماع المسلمين محرمة، ودل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع الذي ذكره الحافظ المنذري والإمام النووي في كتاب الأذكار. قالوا أجمعوا، أجمعت الأمة على تحريم النميمة وأنها من أعظم الذنوب. النميمة بتنقسم إلى أقسام، تعالوا بقى نخش في الفقهيات، الحاجات اللي انتوا لازم تفهموها كويس. النميمة ثلاثة أقسام: نميمة محرمة، ونميمة واجبة، ونميمة مباحة. يعني يا ربي ايه ده، في نميمة واجبة وفي نميمة مباحة؟ انت لسه بتقول اجمعوا على انها حرام، ما خدوا بالكم بقى. النميمة المحرمة اللي فيها كلام سلبي يلحق الضرر بالآخرين، فيه إفساد ذات بين، فيه إفشاء أسرار خاصة، سرد للفضائح والمساوئ. أنت بتجري على الفضيحة؟ بسألك، لو قالوا لك شفتي عرفت الفضيحة؟ عرفت اللي حصل؟ أو دخلت كده على النت ولا بتاع لقيتي فضيحة فلان الفلاني، تجري على طول تشوفي الكليب ده فيه ايه، ولا المقطع ده ايه، ولا ايه الاخبار؟ فضيحة فضيحة، ها يلا نجري نشوف الفضيحة، نشوف ايه اللي حصل في الفضيحة. لو انت كده تبقى كل اللي قلناها في بلاوي النمامين دي يبقى انت وقع فيه، نسأل الله السلامة. دي النميمة المحرمة. عندنا النميمة الواجبة. ايه النميمة الواجبة؟ وهي التي تكون للتحذير من شر واقع على إنسان ما، فيخبر بذلك الشر ليحذره. الإمام ابن الملقن في الإعلام بفوائد عمدة الأحكام بيقول: أما إذا كان فعلها نصيحة في ترك مفسدة أو دفع ضرر وإيصال خير يتعلق بالغير، لم تكن محرمة ولا مكروهة، بل قد تكون واجبة أو مستحبة. الإمام النووي ينقل عنه ذلك الحافظ في الفتح، قال: هذا كله إذا لم يكن في النقل مصلحة شرعية. ومن قبل ما تتكلمي مش انت بتاعت المصالح الشرعية، من قبل ما تقولي لي لا دي مصلحة شرعية والله، لا ابعدي انت، ابعدي انت عن المشاكل دي. اللي عنده علم وقادر يجازف وقادر ان هو يقول والله ان سئلت بين يدي الله تبارك وتعالى ربي شهيد على اني لم ارد افساد ذات بين، لم ارد اي شيء من كده، تحلفي على كده ولا عندك حظ نفس؟ هو ده السؤال. هذه النميمة الواجبة. النميمة المباحة اذا كانت على وجه الاصلاح بين الناس. وجه الإصلاح بين الناس، يعني إيه؟ عارفين إن الكذب يباح في بعض المواضع، فممكن تنقلي كلام والكلام ده عكس بقى، لا يقصد منه إفساد، يقصد منه إصلاح. لو إحنا اعتبرنا كلمة نميمة معناها نقل الكلام من طرف لطرف، فلما تنقلي كلام ما حصلش، ده أنا والله فلانة دي بتقول لي عنك شعر، دي بتحبك حب، ربنا يشهد ان انت بتصلحي ذات بين، فتروحي مثلا واقفه تقولي كلمتين كويسين مثلا، ده والله زوجك بيحبك جدا بس انت مش واخده بالك منه، ده هو كذا وكذا، ده انا زوجي قال لي ده بيتكلم عليك يا بنتي في غيبتك بكلام، ده انت بالنسبه له ملكه الجمال. ماشي، اشتغلي كده، قولي اي كلمتين يصلحوا ذات البين. اذا كان كذلك فهذا امر مباح، بل قد يكون امرا مستحبا. العلماء جابوا الكلام ده منين؟ الحديث في الصحيحين لما قسم النبي صلى الله عليه وسلم قسمة، فقام رجل من الأنصار وقال والله ما أراد محمد بهذا وجه الله. يا نهار أبيض، بيقول النبي ما بيرعيش ربنا فيه، أعوذ بالله، صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ابن مسعود بيقول الرجل قال الكلمتين دول، النبي ما كانش قاعد صلى الله عليه وسلم، فخدتهم ورحت قلت للنبي كده مش نميمة؟ ما هو راح قال له ده حصل ان في واحد بيقول والله ما اراد محمد بهذا وجه الله، فتمعر وجه النبي صلى الله عليه وسلم وقال رحم الله موسى لقد اوذي باكثر من هذا فصبر. العلماء بقى وهم بيكلموا عن هذا الصنيع ابن مسعود عمل حاجة ظاهرها نميمة لكن النبي صلى الله عليه وسلم أقر عليها. قالوا ليه؟ قالوا لأنه في هذا جواز أن يخبر الرجل من أهل الفضل والستر عن تصرفات مثل هؤلاء حتى لا يتأذى من هؤلاء الناس. وقالوا ده مش نميمة، أولا لأنه ابن مسعود لما نقل ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم علشان هو مدرك تماما أن النبي صلى الله عليه وسلم سيحسن التصرف، النبي صلى الله عليه وسلم مش هيشيل منه ومش هيبقى عنده الضغائن دي ولا هيبقى في قلبه كذا ولا في كذا، فجاز مثل ذلك على هذا الاعتبار. قالوا جاز لابن مسعود نقل ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأن الأنصار استباح إثما عظيما أذية رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعل جرما جسيما، فلم يكن لحديثه حرمة ولم يكن نقله من باب النميمة. الشاهد لو دعت إلى النميمة حاجة لا مانع وما تعتبرش كده، المهم تبقى بنية إيه؟ بنية الإصلاح، بنية أنه فعلا في مفسدة أشد من هذه المفسدة في النقل. ما هي أسباب النميمة؟ هناك عدة أسباب تؤدي للوقوع في هذا الدنس. واحد، أن تنشأي في بيئة هي كده، أنت طالعة لقيتي والدتك كده ولقيتي والدك كده وإخواتك كده والجيران كده والقعدات كلها نميمة في نميمة، فالتقليد يؤدي إلى الوقوع في هذا والعياذ بالله. الأمر الثاني، شهوة العدوانية والظلم من شيء من النفوس، فإن تجد ذا عفة فلعلة لا يظلمي. نفسك تبقى أحسن من غيرك، اللي بتقولوا عليها أن هي كذا دي أصلا عادي يعني. وهنا بقى بيدخل الأمر الثالث، الحسد. يعني مثلا هم قاعدين يقولوا ما شاء الله على فلانة الفلانية، كل حاجة ربنا سبحانه وتعالى ادها الجمال وادها الأخلاق وفضل الله عز وجل، كانت من أوائل اللي حفظوا كتاب الله عز وجل ومن أوائل الناس اللي بتراعي ربها سبحانه وتعالى، وربنا من عليها بالزوج الصالح، فانت بقى قاعدة يعني أنا اللي وقعت يعني من مش عارف ايه، ما أنا برضو يعني وأنا مش أي أنا رخرة يعني، وتبتدي بقى تشتغلي الحسد، الحسد الخفي. وليه تقولك أنا ما أتمناش أنها تسلب النعم دي، بس دي غبطة. لا مش غبطة، ما أنا فاهم أصل الشغل بتاع الإيه اللي بيحوروا دول، ما ينفعش. لا مش كده، ابحثي عن هذه المشكلة جواكي. أنا بتجيلي الرسائل من الأخوات وهي بتتقطر كده، يعني بدل ما تتقطر دما من البلاوي اللي فيها كلها معاني من كده، حسد مش معنى وعادي، وبالذات بقى في أمور الجواز. أول بقى ما تبتدي تقولك أنا قطعت مع فلانة من ساعة ما عقدت، أنا كنت بحبها جدا وكانت الأنتيم بتاعي، من ساعة ما راحت اتجوزت لي وأنا بقى خلاص، أمال يعني تسيبونا كده لوحدينا؟ احنا لازم احنا رخرين يعني، حرام عليكم. أقسم بالله واحدة لسه بعتلي امبارح كده بتقول والله أنا كنت كده من ساعة بقى ما راحت بسلامتها عقدت لي وأنا بقى خلاص اتعقدت، أنا مش هينفع. حسد شغال، وبالذات بقى أن النهاردة في مشكلة في موضوع الجواز، فتبتدي بقى ده على أن سبحان الله يعني على أنها والله دي كانت بتعمل ذنوب، أنا بقى اللي قاعدة كافية خير شقري ها ولا عندي ذنوب خالص والله، قال حاجات على الخفافي كده يعني، أنا اللي واقف حالي، إنما هي بالنميمة والغيبة وبالكل شغالة، اشمعنى أنا؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. الحسد وعدم حب الخير لهم. أربعة من الأسباب، التظاهر بحب المحكي له. والله من حب ليكي أنا ما قدرتش أسمع الكلام ده في ظهرك وما أقولكيش، لا والله ده بيحصل يعني، ده أنت مش واخده بالك، أنا مش عايزاكي تبقي مغفلة، اوعي تبقي مغفلة، ده بيحصل وبيحصل وبيحصل وبيحصل وبيحصل عشان هي بتحبها هذه نمامة فاسقة في حكم الشرع. خمسة، الخوض في الباطل وفضول الحديث. قريت برضو أحد الأبحاث النفسية بيقولوا اشمعنى النساء، يعني اشمعنى النساء غيبة ونميمة دي شغالة، ده طبيعي جدا، ده اللبانة اللي بقهم أصلا، اشمعنى النساء؟ قال لك أصل هي بطبيعتها عاطفية، وبالتالي غلبانة بقى، فاللي في قلبها على لسانها، اللي في قلبها على لسانها ده خير وشر مش مشكلة، عقل يحجب ما فيش، فبالتالي كده. فبتقول حاجة تانية، إن إرادة الفضفضة عند النساء أكتر بكتير، فبالتالي تبقى بطبيعتها عايزة تتكلم وعايزة تحكي، وده في غريزة المرأة مطلوب إنه يصرف بطريقة صحيحة. عائشة قعدت تحكي للنبي صلى الله عليه وسلم 11 قصة عن 11 بيت في حديث المزرعة، ودي بتقول ودي بتقول والدنيا فيها واواوا، مفيش مشكلة، والراجل لازم يتفهم هذا في المرأة، بس بقى ما تستخدمهاش في ثرثرة، في فضول كلام، في لغو، وأكتر بقى من كده تقعي بقى في خطف الباطل، في غيبة، في نميمة. فبالتالي هذا في طباع النساء، فضول الحديث، عايزة أفضفض شوية، عايزة أروح عن نفسي، فتخوضي في الباطل، لا فضفضي بس الطريقة كويسة، اتكلمي في شيء مفيد، الشيء المفيد ده تكتسبي به حسنات. عايزة تتكلمي في التليفون وترغي نص ساعة مفيش مشكلة، بس النص ساعة يكونوا في حاجة لله، مش بقى هتتكلمي في ايه، شفت اللي حصل، ايه اللي حصل، مش فلانة، مش علانة، مش كذا، مش كذا، غيبة ونميمة وكبائر ذنوب. ستة، من الأسباب اللي بتؤدي إلى النميمة، إن واحدة عايزة تكسب ود واحدة فتكتسبها على حساب سمعة الآخرين، عايزة تعمل علاقة مع واحدة فتروح تقول لها أنا كنت عايزة أقول لك حاجة ومكسوفة أقول لك صراحة، بس أنا حسيت إنه من واجبي، اللي هو الحرام يعني، من واجبي إن أنا أروح أقول لك كذا وكذا، عشان تعمل رابطة بهذه الإنسانة أو بهؤلاء الناس. سبعة، عدم ردع النمام. اتفقنا، احمي سمعي وبصري ما علمت الا خيرا، ان جت تقول لك شفتي بس، يعني ايه بالله عليكي، ما بحبش اجيب سيره حد، لا والله العظيم ده انا كنت جايه افيدك، لا لا لا ربنا يكرمك يا رب، انا ما بحبش اسمع حاجه، اول ما اي واحده تقول لك ما شفتيش، لا ما بشوفش، عمي انا ما بشوفش، احسن لي، لان انا مش عايز انا اقع في البلاوي السودة دي، اقفلي على طول الباب. عدم ردع النمام يزيد في النميمة. تمانية، الفراغ، مش لاقيين حاجة تعملوها، فبالتالي هتعملي ايه بقى، فمفيش حاجة غير ان احنا نقعد نتكلم شويتين ثلاثة، شوية غيبة على شوية نميمة. انما لو انت عندك بفضل الله عز وجل كل يوم مثلا ورد قرآن 4 أجزاء بتختمي كل أسبوع، أنت عندك كل يوم ورد استغفار 1000 مرة وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم 100 مرة ولا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة وبتصلي النوافل بحد أدنى ل 12 ركعة وبتقيمي ليل 11 ركعة وبتصومي يوم وبتفطري يوم وبتتحري أن أنت كل يوم تكتسبي علم جديد، ان انت حاطه لنفسك خلال الشهر ده هتكوني بفضل الله عز وجل اتممتي حفظ الأربعين النووية بشرح من الشروح اليسيرة، السنة دي انا بفضل الله عز وجل هكون مخلصة فيها قراءة هذه المجموعة من الكتب، انا هجيب 10 كتب كل شهر عندي كتاب من الكتب الاصيلة المهمة، قولوا لنا بقى نخلص ايه، ابتدي في التفسير، يلا عايزين خلال ال5 شهور وشوية دول هكون مخلصة بحد ادنى 5 أجزاء الاخارة من تفسير السعدي مثلا او من تفسير ابن كثير، وحكون بفضل الله عز وجل عاملة اني اخلص ال40 ادخل في رياض الصالحين، وححاول ان انا ازود في حصيلتي المعرفية من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هجيب كتاب الفقه الميسر وححاول ان انا اخلص من هنا لغاية رمضان فقه العبادات مثلا كل شهر بشيء، يبقى 5 أشهر بال5 أبواب الأولى أبقى خلصت ده، هجيب كتاب أصول الإيمان وابتدي أنهيه إن شاء الله عندي بفضل الله عز وجل، واجب دعوي ونشاط دعوي بقوم بيه، سواء في كفالة أيتام، في رعاية مساكين، في إن أنا بشارك في أي عمل خيري من الأعمال عشان مواساة المحتاجين. بفضل الله عز وجل عندي عمل على النت، أنا الفيسبوك بالنسبة لي مش مكان غيبة ونميمة، ده بالعكس مسجد بفضل الله عز وجل. كل يوم بنشر علم جديد، بجيب المقطع ده وبنشره، الدرس ده بشيره هنا وهنا. أنا عندي واجبات، أنا مش فاضية لقيل وقال ولا للخبطة اللي البنات وقع فيها. أنا مش فاضية، أنا بنمي مهاراتي، أنا بعد نفسي، أنا لسه مش متزوجة، بفضل الله بثقف نفسي أكتر وأكتر، بحاول إن أنا أبقى شخصية متوازنة، عندها الدين، عندها الفهم في الحياة، عندها الخبرة. كل شوية باخد دورات في تنمية بشرية، بعرف أحدد أهدافي، أدير وقتي، بعرف إزاي أتعامل مع الناس، باخد دورات في مهارات التواصل. أنا بحاول إن أنا أبقى شخصية متكاملة، فطول الوقت بزود، لأنه السيفي بتاعتي دي، السيرة الذاتية بتاعتي دي هي أنا، وزني حضرتك النهاردة اللي لسه مش متزوجة، حضرتك السيفي بتاعتك إيه اللي تخلي النهاردة شريك الحياة ده يسارع إليك؟ أنت مين؟ أنت النهاردة حاملة الكتاب العز وجل؟ أنت النهاردة مخلصة إيه في العلم؟ أنت النهاردة حالك إيه مع ربنا؟ أنت النهاردة في أنهي مستوى من مستويات التعبد والتربية؟ في أنهي مستوى من مستويات العلم الشرعي؟ أنت مين؟ أنت بتعملي إيه؟ أنت أنجزتي إيه؟ بقالك قد إيه في الطريق وعملتي إيه؟ هو ده أنت. إنما بقى شوية الكلمتين المحفوظين اللي بيتقالوا في كل رؤية شرعية دول، لا خلاص فكك بقى من الكلمتين دول، ما بقوش ينفعوا مع حد. فبالتالي لازم أبتدي أغير من نفسي، أبتدي أبقى بني أدمة تانية، أبقى إنسانة تانية. فنميمة إيه وغيبة إيه ومشاكل إيه؟ أنا مش فاضية للكلام ده، أنا ورايا هم، هم دين وهم أمة. أنا فهم الدرس الواقعي كويس، عارفة إن ربنا سلبنا النعم بسبب معصية أنا، مش بسبب حد تاني، بسبب آفاتي أنا، بسبب كسلي، بسبب عجزي، بسبب إن أنا واقفة محلك سر، إن أنا لسه بتاوب والناس بتجري. أنت مين؟ أنت اللي بتصنعي مستقبلك، بتصنعي شريك حياتك، أنت اللي بتصنعي مستقبل أولادك يا متزوجة. أنت لما النهاردة أمهم تبقى حاملة لكتاب الله عز وجل، ولما النهاردة تسقيهم وهي ترضعهم قرآنا، لما تنشأهم على طاعة الله عز وجل هكذا، أنت اللي بتصنعي ده بإيدك أنت. إنما لسه بقى هتقعدي تتكلمي مع دي وتضيعي وقت مع دي، ودي ساعة ودي ساعتين والنهاردة راح، وكل ما تحطي جدول يقع، وكل ما تركزي تلاقي نفسك بترجع القهقرة، بترجع بظهرك. لا، مش عايزين لا تبقي محلك سر ولا تبقي بتاخدي المرشديل، أنا عايزك طول الوقت. ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين. في ناس بتطلب التقدم وفي ناس بتطلب التأخر، لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله في النار. فما عندناش حاجة اسمها فراغ. فراغ ايه؟ ده الهموم الواحد يعني يعمل ايه ولا ايه ولا ايه عشان يظبط احوال التعبدية، طلبه للعلم يبقى عنده قصور، لو يظبط ده فين الوقت اللي لاقيه للرغي؟ فين الوقت اللي لاقيه للنميمة والغيبة؟ مفيش وقت. المرأة المسلمة الصالحة كده، البني أدم المختلفة كده، من الحاجات اللي بتوقع ومن الأسباب اللي بتوقعنا في النميمة إنك تبقي عصبية، غضوبة، بتحبي تنتقمي لنفسك. فأنت فلانة دي عملت فيكي فصل، والله لا رده لها، هو أنا هفية؟ ده أنا لازم أوريها. وشوية النفسانة بقى اللي شغالين، وتبتدي بقى أول ما تلاقي الفرصة تروحي شغالة على طول إفساد ذات بين. الغضب والانتقام للنفس، وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه قط. 10، ان انت تبقي من النوعية اللي تتتبع عورات الناس، وتحبي قوي تسمعي فلانة اللي عملت الذنب الفلاني، لا حول ولا قوة الا بالله، معقولة بيحصل كده؟ وممكن تكوني انت بتعملي حاجات من كده او عملتيها زمان، كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. او ان انت تستخفي بالامر ده، كبر جواكي، فتحب تتتبع العورات. ومن تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته ولو في جوف بيته. من الحاجات اللي بتوقعنا في النميمة كذلك ضعف الإيمان وعدم الخوف من الجليل سبحانه وتعالى، نسيان الآخرة، زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد. ليه يا رب؟ بما نسوا يوم الحساب، نسوا الله فنسيهم، نسي القصة دي خالص، نسي أن ربنا هيحاسب، نسي أنك هتقفي أمام الرقيب، نسي أن أنت هتقفي أمام الجليل سبحانه، نسي أمتي فعلت كذا يوم كذا. أنت ما كنتش عارفة أنه اسمه السميع، أنه سمع كل كلمة بينطقها قلبك قبل لسانك. أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم، بلى ورسلنا لديهم يكتبون. اللهم سلمنا وسلم منا. طيب العلاج ايه بقى؟ نعمل ايه؟ اول حاجة في العلاج المفروض تتعامل ازاي مع النمامة والنمام. اول شيء عندنا ست حاجات احفظوهم زي اسمكم، زي ما قلنا الستة بتوع الغيبة، لما قلنا ايه؟ والقدح ليس بغيبة في ستة، متظلم ومعرف ومحذر ومجاهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. عايزين بقى نحفظ الست حاجات اللي جايين دول. ما ينبغي لمن حملت إليه النميمة؟ ست حاجات. واحد، ما تصدقهاش، ما تصدقهوش، إنه هذا النمام، إنها هذه النمامة في حكم الشرع فاسق فاسقة. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا فتثبتوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. قيل: من أخبرك بشتم غيرك لك فهو الشاتم لك. اللي احنا بنقولها كده باللغة الدرجة: ما شتمك إلا من بلغك، اللي بلغتك هي اللي شتمتك. جاء رجل إلى علي بن الحسين فنم له عن شخص فقال: اذهب بنا إليه. فذهب معه وهو يرى أنه ينتصر لنفسه، قال له: مين اللي قال كلمتين دول؟ قال له: فلان، وديني عنده. قال لك: بس هيسيح دمه، هيخلص عليه. فلما وصل إليه قال: يا أخي، إن كان ما قلت في حقا فيغفر الله لي، ادعي لي ربنا يغفر لي، وإن كان ما قلت في باطلا فيغفر الله لك والسلام عليك. هي كده، إذا كان الكلام اللي قاله ده في حق يبقى أنا محتاج أستغفر، وإذا كان مش حق يبقى أستغفر لي. قال الله: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. يبقى أول حاجة إيه؟ ما تصدقهوش. اثنين، أن ينهاه عن ذلك وينصحه ويقبح له فعله. النهي عن المنكر. جاء رجل لعمر بن عبيد فقال: إن الأسواري فلان الفلاني ده ما يزال يذكرك في قصصه بشر. فقال له عمر: يا هذا، ما رعيت حق الرجل. ما يقلوش بيقول ايه؟ قولي بس انت تعملي كده صح؟ او المسيكي تقولك: انا كنت عايز اقولك بس في واحدة صراحة مش سايباك في حاجة. بتقول ايه يعني؟ ايه قالت ايه بالضبط؟ ايه الموضوع؟ لا لا، قال له ايه بقى؟ قال له: ما رعيت حق مجالسة الرجل حيث نقلت الينا حديثة، والمجالس امانات، ولا اديت حقي حين اعلمتني عن اخي ما اكره، ولكن لو كان في وصية اعلمه ان الموت يعمنا والقبر يضمنا والقيامة تجمعنا والله يحكم بيننا وهو خير الحاكمين. يبقى نصحته والنهي عن هذا المنكر، منكر النميمة. ثلاثة، أن تبغضيه في الله أو تبغضيها في الله، فإن هذا النمام بغيض عند الله ويجب بغض من أبغضه الله. ده بقى من حقوق، ما تجيش تقولي لي لا دي بتحبني، لا ده من حفظها عليا، ربنا يحفظها، دي هي دي اللي فهمتني، ده أنا كنت عايشة مغفلة. الكلام ده عكس الشرع تماما. ثلاثة، بغضه في الله، ومن أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. أربعة، ألا تظني بأخيك أو بأختك الغائب أو الغائبة السوء. اوعي الشيطان ينزغ بينك وبين أي حد بالنميمة. اوعي لا تظني سوءا. خمسة، ألا يحمل هذا الأمر من وشي له على التجسس أو البحث. الشيطان بقى وانتو كنساء عاطفيين، والشخصية العاطفية شخصية شكاكة، دايما تشك ودايما عايزة ترسى ومش مرتاحة، فتعمل ايه؟ فتبتدي تتجسس وتقولك هو فيها ايه؟ عادي. يعني مثلا واحدة قالت لأخت عن جوزها، لا خدي بالك يمكن يعرف واحدة ولا حاجة، فتبتدي تمسك الموبايل وتفتش، هذا حرام. فيها ايه يعني لما امسك الموبايل بتاعه هو ما عندوش مشكلة؟ لا، انت بتتجسسي، انت بتبحثي عن هذه العورات. طب يعني قاعدة كده مغفلة يعني ويعمل اللي هو عايزه؟ ما هو لو ربنا اراد انه يفضحه هيفضحه، لو ربنا اراد هيفضحه، مش بالتجسس، مش بانك تقعدي تتلصصي عليه وتمسك الموبايل بتاعه وتقعدي تشوفي هو بيعمل ايه وبيتصرف ازاي وايه كذا وايه كذا، مش بكده. قال رسول الله، واحفظوا الحديث ده يا نساء، عشان كثير من الاخوات بتبتلى في بيتها بسبب عدم فهمها لهذا الامر. قال صلى الله عليه وسلم، انك ان تتبع الريبه في الناس افسدتهم او كدت ان تفسدهم. يعني انت ماشي مع واحده، انت ماشي مع واحده، هو مش ماشي مع واحده، خلاص هيمشي مع واحده، وانت السبب، انت اللي قعدت تزني في شك وما كانش موجود. امال امتى؟ لا، في ريبه، في شواهد، في اشياء انت تقفي عليها، تصرفات غير طبيعيه، والتصرفات الغير طبيعيه دي حتى لو قدامك احملي الامر على محمل حسن في الاول، قولي مثلا اي حاجه، مش قصده كذا، مش قصده كذا، ما تبقيش دايما الشيطان اللي يلعب بيكي. اياكي والتجسس، اجتنبوا كثيرا من الظن، ان بعض الظن اثم، ولا تجسسوا. الامر السادس اللي تعمليه تجاه النمامة، ألا ترضي لنفسك ما نهي النمام عنه. يعني ايه؟ يعني اوعي تحكي النميمة. يعني مثلا خلاص انت صدتيها، واو، بس انت سمعت منها كلمتين، فرحت واخده بعضك رايحه لوالدتك وقلت لها شفتيش ده النهارده اصلا فلانه حكيت لي قالت لي كذا كذا كذا كذا كذا، وقعت انت رفرف نفس الخيه. المفروض الموضوع وكانه لم يكن، ينتهي تماما. قال عمر بن عبد العزيز، لمن نم له شيئا، إن شئت نظرنا في أمرك، فإن كذبت فأنت من أهل هذه الآية، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وإن صدقت فأنت من أهل هذه الآية، مشاء بنميم، وإن شئت عفونا عنه. فقال، بل العفو يا أمير المؤمنين، لا أعود إليه أبدا. يبقى الست حاجات دول نقولهم بسرعة، واحد، ما تصدقهاش، اتنين، انصحيها وانهي عن المنكر، تلاتة، ابغضيها في الله، اربعة، لا تظني بمن نقلت عنه السوء، خمسة، لا تتجسسي ولا تبحثي عن هذا الامر، ستة، اوعي ترضي لنفسك انك تقعي في هذا الذنب. نعالج بقى الموضوع ازاي؟ نعالجه فينا احنا. طب ده اللي هعمله مع النمام، وده يقفل لي الموضوع بنسبة كبيرة، لكن أنا لو لقي في نفسي المرض ده أعمل إيه؟ أول حاجة ارجعي بقى للكلام اللي احنا قلناه في الأول، 13 نقطة في خطر النميمة، لأن العلماء بيقولوا خدي بالك من القانون ده. عايزة تتغيري من أي حاجة، أي حاجة، أنت كسولة، أنت عصبية، أنت شكاكة، أنت عندك تضيع للوقت، عايزة تتغيري من أي صفة سلبية، عندنا 5 خطوات للتغيير. ابتديها بايه؟ قالوا محفزات تؤدي الى، رقم 2 رغبات، 3 افكار، 4 عمل، 5 استمرار. مش فاهمه. اول حاجه محفزات، انت قاعده بتسمعي الدرس، يا ستي انتوا مكبرين الموضوع كده ليه؟ انا لا عندي غيبه ولا عندي نميمه، انا كويسه جدا، بعدين ايه يعني، ما هو كل النساء كده اصلا. لو كده عمرك ما هتستجيبي. أمال إيه اللي يخليكي؟ محفز داخلي يولد الرغبة. آه والله فعلا الواحدة محتاجة تقف مع نفسها، كفاية بقى روغان، وكفاية توهان، وكفاية التزام الغشاشات، وكفاية مناظر وخلاص، وكفاية كلمتين، وإحنا عارفين من جوانا أن إحنا للأسف الشديد عندنا الشيزوفرينيا وعندنا انفصام في الحالة الإيمانية. كفاية عندها رغبة للتغيير. دي جت من إيه؟ الخوف، الخوف اللي جواها لما عرفت خطر النميمة قالت والله أبدا أنا بعد ما سمعت الأمر ده والله لم أنم قط. تبقى كده، يبقى أول حاجة للتغيير قلنا إيه؟ محفز. زي إيه؟ زي الخوف يولد إيه؟ رغبة عايزة. طب بعد كده محتاجين إيه؟ فكرة. هتعملي الكلام ده إزاي؟ أنت خجولة وبتتكسفي تتكلمي مع الناس، وبالتالي بتبقي دي مشكلة عندك، هتتصرفي فيها إزاي؟ محتاجة هنا أتعلم المهارة دي. إزاي في الأول خالص لو مش عارف أتكلم وأقول لهم يا جماعة ما بحبش أسمع الكلام ده، إزاي أعرف إن أنا أفارق المجالس دي، إزاي أغير من طريقة الكلام، أتعلم إن أول ما حد لا لا أغير الكلام، مش لازم بصد اسكتي اسكتي ما بحبش الكلام ده، فتبقي منفرة وتبقي هيقولوا عليك كئيبة وهيقولوا عليك كده مقفلة فأنت مش عايزة كده. تعمليها إزاي؟ إن أنت محضرة كلام تتوهي بالدنيا، يعني هم داخلين ما شفتوش، انت اللي ما شفتيش، ما انت عارفه دي ما شفتوش بتاعتها وراها انت عارفه، فدي تروح انت داخلها في حته تانية، ما شفتيش مش في دوره مش عارف ايه وحصل ايه ورحنا ايه موضوع تاني تتلهوا فيه. يبقى انت كده غيرتي الكلام، لانك عارفه ان صاحبتك فلانه دي نمامه وشغلتها الشاغله فاضيه وما راش حاجه غير المشاكل دي، يبقى اغيرها بالطريقه دي. ادي الفكره، اقعد افكر كده طب اعمل ايه في امي، ما هي امي اصلا عندها المشكله دي، طب اتصرف ازاي مع جدتي، طب اتصرف ازاي مع اولاد خالتي واولاد عمتي لما بييجوا بيغيبوا في ست الناس، اتصرف ازاي هم جايين النهارده، طب وعازمينهم على كذا، ازاي بقى اشغل لهم حاجات واجيب احط حاجات على اللابتوب ولا حاجات على الكمبيوتر لما يجوا اشغلهم بيها، وشفت اللي مش عارف ايه، فشفت اللي مش عارف ايه ده يكون حاجه مفيده وحاجه كويسه ويتشدوا عليها يقولوا الله دي قصه دي كويسه قوي ده مؤثره قوي، واخدهم في موضوع تاني. كده قفلت الباب، انا مجهز نفسي وعارف اعمل ايه، دي اسمها فكره، ابتدي اطبق. وتيجي تطبقي وتيجي بعد كده الاسبوع الجاي وتقولي وتكتبي ورقه وتقولي غلطت في كذا، مش عارفه اتصرف في الحته دي اعمل فيها ايه، ونفكر مع بعض ونحاول نوصل لحلول عمليه كده نتغير وكده نتخلص من امر هذه الافه الخطيره. يبقى اول حاجه علاج النميمه قلنا بمراحل خمسه، واحد محفزات قلنا عن طريق معرفه خطر هذا الداء وابقى مستبشعاه، اتنين ان انا يبقى عندي خطة ازاي اعرف اطبق الامر ده واقعيا، ازاي امسك علي لساني وازاي في نفس الوقت امسك ألسنة الناس عن الخوض في هذه الافات. وبعد كده بعد ما كان عندي خلاص الحمد لله المحفز والرغبة والفكرة، يجي التطبيق العملي، وبعد كده بنحتاج الاستمرارية. عارفة لو تعودتي اسبوعين بس، اسبوعين بس على انك تمسكي عليك لسانك وما تاخدوش في الامور دي، والله هتتغير، والله تتغيري، لانه خلاص بقى يجري في دمك ان انت بقيتيش تحبي الكلام ده، الذكر بقى احلى، القران بقى اطعم، الكلام النافع بقى اجمل، سماع الحاجه المفيده بقت هي المستهوياكي. انما المشكله فين؟ في التعود، انا متعوده انم فمش عارفه اعمل ايه في التعود. التعود ده محتاج ان انت تقرصي على نفسك بس المده دي اسبوعين، حاطه نفسك في الركن كده وطول الوقت والله ما هعمل كده، بحاسب نفسي بدقة جدا، هذا إن شاء الله يربي عندك التخلص من هذه الآلة. من الحاجات برضو احنا كل القانون هو هو، هتلاقي بقى المحفزات دي بتيجي بإيه؟ بالخوف من خطر النميمة، بتيجي بإيه؟ استشعار عظمة هذه المعصية وأنها من الكبائر، بتيجي بإيه؟ إنك تقري وتدرسي، جيب كتاب آفات اللسان في ضوء الكتاب والسنة بتاع الشيخ سعيد القحطاني، جيب كتاب الصمت لابن أبي الدنيا، كتاب ذم الغيبة والنميمة لابن أبي الدنيا، وكتاب مساوئ الأخلاق وبرضو فيه مكارم الأخلاق للخرائطي، كل الكتب دي هتلاقي فيها كلام جميل ورائع في حفظ اللسان وأهمية حفظ اللسان، فيولد عندك الرغبة إنك تبقي كده. إنك برضو عشان يولد عندك الرغبة عشان تتغيري، إنك تتصوري اللي ممكن المصيبة دي تعمله. ده أنت بكلمة خليتي بيتي يتخرب. عارفة يعني بيتي يتخرب؟ يعني المرأة دي طلقت، عارفة المرأة دي بعد كده عملت إيه؟ وقعت في فحشة والعياذ بالله، وأنت السبب، أنت اللي خربتي بيتها، لازم اقول لها ان جوزها كذا وان مش عارفه ايه، خربت البيت. وبعد ما البيت خرب الولاد النهاردة شردوا ويمكن النهاردة بيربيهم الشارع ويبقوا النهاردة يطلعوا حاجة تانية خالص بسبب التفكك الأسري. أنت السبب يا من أفسدت ذات البين، خربت بيوت، خربت على ناس اللي رحت قلت كلمتين على أي بني آدم بريء وبعد كده فسد حاله كله، ويمكن ساب الدين بسببك، ويمكن انتكس بسببك. من الأمور كذلك التقرب إلى الله عز وجل بكثرة الأعمال، لأنه القانون بيقول نفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. فالتقرب إلى الله عز وجل بكثرة الأعمال وتقديم رضا الله عز وجل على رضا الناس يخليك تقدري تكفي أنت عن النميمة أو تكفي غيرك عنها. لا تخافي في الله لومة لائم. لما تعرفي أنه عدم السماع لكلام النمام يحفظ عليك قلبك ويحفظ عليك حالك مع ربنا سبحانه وتعالى، يبقى هذا دواء وعلاج لهذا الخطر. بلا شك استغلال وقت الفراغ بما ينفع ويقوي الإيمان أيضا يعين على العلاج من هذه الآفة. القناعة بما رزقك الله، إن أنت دايما عندك كده سماحة نفس، ما شاء الله عليك، لا عندك بقى المشاكل اللي جواك دي، لا عمرك تعرفي يعني إيه معنى الأثرة وحب الذات وأنا ومن بعض الطوفان ودي مشاعري ودي كذا وكذا، لا أبدا. بفضل الله عز وجل عندك القناعة، واللي ربنا بيرزقني بيه أنا راضية بيه، وربي هو اللي بيدبر لي أمري مش بإيدي، ربي اللي بيرزقني وأنا راضية بقسم الله لي في كل الشأن. لو بقيت كده عمره ما يتسرب إليك حسد، عمره ما يتسرب إليك غل، عمره ما يتسرب إلى قلبك حقد، عمره ما يبقى عندك انتصار للنفس. في نفس الوقت لو كنت عصبية وغضوبة وعندك المشاكل في الحتة دي، فبلسم السكينة، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إن أنت طول الوقت بترفع شعار هي خير مني مش أنا خير منه، عندك هذا الجانب من اللين والهدوء والراحة النفسية دي جاية بإيه؟ بالتواصل بالله عز وجل. فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم. من الحاجات اللي بتساعد إنك تتأملي في سير السلف وتقرأي في الكتب اللي احنا قلنا لك عليها، برضو تساعدك كثيرا على الابتعاد عن كل ما شأنه يؤدي إلى النميمة. عايزين نتعود إن احنا مجالسنا تبقى مجالس ذكر ودعوة ومجالس ثناء على الله عز وجل. عايز النهاردة أعالج لكم الموضوع بكلمتين حلوين قوي ناخدهم يبقوا منهج. إيه رأيك في هذه العبودية، عبودية الثناء على الله عز وجل اللي هي مفقودة ومهجورة في مجالسنا؟ قال يا داود أحبني وحببني إلى أوليائي. قال أحبك ولكن كيف أحببك إلى أوليائك؟ قال اذكرني ولا تذكر مني إلا حسنا. يا سلام، تبقى محضرة اسم من أسامي ربنا سبحانه وتعالى وتيجي تحببي أختك في ربنا، ينفع الكلام ده؟ ينفع تحضروا اسم الله الودود وتعيشوا معاه، تحضري اسم الله العفو عشان يبقى عندك عفو كده وما يبقاش عندك مشاكل وتبقي متعلمة المعاني الجميلة دي عن ربنا سبحانه وتعالى. لما نقعد نتكلم عن ربنا بدل ما احنا قاعدين نتكلم عن الناس، بدل ما احنا قاعدين مشغولين بالناس، ننشغل بربنا. قلنا القلب الذي مع الله علامته الاشتغال بالله، مشغولة بربنا. ارفعي هذا الشعار، ولو عرفتي قد ايه من الفوائد هتجنيها يا تاركة النميمة، كفاية ان انت تبقي من افضل المسلمين والمسلمات، لانك سيسلم منك من لسانك ومن يدك كل مسلم وكل مسلمة. كفاية ان ترك النميمة تدخلك الجنة، من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه اضمن له الجنة. قال لقمان لابنه يا بني اوصيك بخلال ان تمسكت بهن لم تزل سيدة، ابسط خلقك للقريب والبعيد. خلي عندك سماحة نفس وخلي نفسك رخيصة عندك، وأمسك جهلك عن الكريم واللئيم، واحفظ إخوانك وصل أقاربك وآمنهم من قبول قول ساع أو سماع باغ. أمن نفسك واحفظ نفسك من كل إنسان يمكن يضيع علي ديني والله الذي لا إله غيره. أحكي لكم على موقف لحد من مشايخنا. شيخنا الشيخ محمد إسماعيل مرة كانت مشكلة كبيرة وأحد الإخوة بيحكي لي أنه بيقول له هنعمل إيه في الموضوع الفلاني. فإذا بالشيخ أول كلمة والشيخ معروف عنه كده لو رحت قعدت جبت سيرة أي بني آدم عنده يبقى هتطردي مش هتخش بيت الشيخ تاني مش تقريبا هيتعامل معك تاني. جيبي سيرة أي حد الشيخ بيروح وشه يتلون ويبتدي يبقى متضايق ومش عايز يسمع. الأخ ده مقرب من الشيخ بيقول له شيخ الموضوع الفلاني ونعمل إيه والأخ كذا وكذا. قال له يا ابني حرام عليك ده هم شوية الحسنات اللي عندنا مش عارفين هنقابل ربنا بيهم ازاي. انا ناقص اتكسب معاصي. هو كده تعرفي تعملي كده اي حد تيجي تكلمك قول لها اصلا انا تعبانة على حالي مش ناقصة اسمع عن حد حاجة كفاية اللي فيا كفاية مشاكلي كفاية انا عاملة ايه. خليني اقابل ربنا بقلب سليم تبيتي وقلبك ليس فيه شيء لأحد من المسلمين. إياك أختاه أن تكوني ممن يعمل في بريد الشيطان فيزرع العداوة بين الناس ويغضب الرحمن فتحرم عليه الجنان. إياك أن تكوني ممن يباعد بين اثنين أو يشعل النار بين صديقين. إياك ثم إياك أن تقعي فريسة للنميمة فهي لا تترك وحدة إلا فرقتها ولا مودة إلا أفسدتها ولا ضغينة إلا أشعلتها ولا عداوة إلا جددتها. تنح عن النميمة واجتنبها فإن النم يحبط كل أجر يثير أخ النميمة كل شر ويكشف للخلائق كل سر ويقتل نفسه وسواه ظلما وليس النم من أفعال حر. كوني حرة من النميمة ولا تكوني أبدا حمالة الحطب. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم وأن يأخذ بأيدينا وأيديكم إليه أخذ الكرام عليه إنه ولي ذلك والقادر عليه. وستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.